إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 90 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وصلنا إلى قول المؤلف الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا، ولا من يدعي، أي ولا نصدق من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وتطرق الشارح للكلام عن الكهانة وما يماثلها ويشاكلها من التنجيم وغيره، وتوسعنا قليلا بالنقل عن صاحب كتاب القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. ثم نعود إلى كلام الإمام الشارح مرة أخرى لنعود إلى القول المفيد في الكلام عن السحر. فقال المؤلف بعد أن أنهى الكلام عن الكهانة والتنجيم، قال: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. وهذا هو السطر الذي كنا قد وقفنا عنده حينما كنا بصدد قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية، فاكرين؟ كنا وقفنا عند هذا السطر: وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحال من أهل المحال، يدعي الحال أنه عنده حال ورجل ولي من الأولياء وله أحوال، هذه الأحوال الإيمانية تعطيه كرامات وخوارق عادات. هذا هو المقصود بكلمة الحال، له حال، لأنه ممن يتبعون الطريقة، الطرق المتعددة، طرق الصوفية، فيدعي أنه صاحب طريقة، وأنه ترتب على أنه صار في هذه الطريقة وتمكن منها وأصبح من أهلها، أنه أصبح له أحوال وله كرامات وله خوارق. فهؤلاء منهم أهل تلبيس وكذب وخداع. فقال: نوع منهم من الذين يفعلون أفعال، لأننا الآن نتكلم عن الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة، فيقول، لأننا كنا قد تكلمنا عن الأمور التي يؤيدها الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء وكرامات من الأولياء، والولي بحق هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة ظاهرا وباطنا، فإن أوتي كرامة كانت هذه الكرامة أثرا من آثار العمل بالكتاب والسنة والإيمان بالقرآن والسنة إيمانا ظاهرا وباطنا. لكن الذين يخالفون الكتاب والسنة، فإن أتوا بأشياء خوارق، فهي ليست بمعجزات لأنهم ليسوا بأنبياء، وليست بكرامات لأنهم ليسوا أهل كرامة، وإنما هم أهل إهانة، فكيف يتأتى الخارق على أيديهم؟ فهذا الخارق إما أن يأتي على يد ساحر أو كاهن أو دجال أو مشعوذ أو حاوي ممن يسرقون أعين الناس. فهنا المؤلف سيتحدث عن من يفعلون هذه الأفعال الخارجة ويقسمهم إلى أنواع. فقال: نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر احدهم طاعة الجن له، ويقول لك انا معايا جن بيتبعني وكذاب، او يدعي الحال من اهل المحال. كلمة المحالة دي كلمة تحتاج الى شرح. ان كنتم ستكتبون المحال هكذا تكتب مش المحال، المحال بفتح الميم والحاء. الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف في الامور. يبقى الحذق ان يكون الانسان حاذقا جيد النظر، عنده قدرة ليس على التصرف بل على دقة التصرف، هذا اسمه محال. المحال الكيد والقوة والتدبير، وجاء في التنزيل وهو شديد المحال. فالمحال الكيد والقوة والتدبير. ويقال عن المخادع، الإنسان الدجال المخادع الذي يخدع الناس ويختل الناس، محال من الايه؟ من المحل. واخدين بالكم؟ نعم. فقال او يدعي الحال من اهل المحال من المشايخ النصابين. ايه ده؟ وكان يمين في مشايخ نصابين؟ موجودين في كل زمان المشايخ النصابين. والفقراء الكذابين. الفقراء الكذابين، واحد يقول لك فقراء، اشمعنى فقراء؟ مفيش اغنياء كذابين؟ لا. اصل القضية مش معناه فقير عكس غني، لا. هناك طبقة اسمهم طبقة الايه؟ الصوفية، كانوا فيهم طبقة من الطبقات يتسمون بالفقراء. فهو ليس اي فقير عكس غني، لا، ده طبقة من الطبقات وطريقة من الطرق. ولذلك الامام ابن تيمية له رسالة اسمها ايه؟ الرسالة التي ألف شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم فيها عن حقيقة التصوف الصوفية والفقراء. واخدين بالكم ولا لا؟ الصوفية والفقراء. فإذا كلمة الفقراء مش معنى الفقراء اللي هم أحد الأصناف الثمانية التي تصرف لهم الزكاة، لا، طائفة مسمية نفسها الفقراء، زي ما بيوجد عند النصارى قسيس مثلا أو راهب يسمي نفسه مسكين، فيقولوا طائفة المساكين، هذا هو القصد، إنها طائفة من الطوائف وليس فقراء جمع فقير، والفقير عكس الغني. فقال هنا من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين، يعني الكتاب ده مكتوب من قبل 700 سنة ومع ذلك بيكلمك عن ايه؟ مشايخ نصابين وفقراء كذابين. والطرقية المكارين، الطرقية الذين ينتمون الى الطرق، الجماعة اللي بيجوا في الموالد دول اللي انت عارفهم كويس، الموالد بتبقى مليانة من دول، يعني انت عايز تعرف الاشكال دي روح مولد السيدة، مولد الحسين، مولد الرفاعي، اعاذنا الله واياكم، بتجد فيها كل حاجة هناك، اللي بيلعب الثلاث ورقات، واللي بيلعب بالفعل ويطلع لك التعبان ويقول لك مش عارف ايه، والعروسة كله جزء ولا فرد، كل حاجة هتلاقيها هناك عند دول. كل النظم، كل هذه الاسماء التي تسمعون عنها تجدونها فين؟ في الموالد، اعاذنا الله واياكم. فيقول فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي ترضعهم وامثالهم عن الكذب والتلبيس. فقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل. يستحق القتل؟ اه، كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات. فلو اتى واحد منهم بمثل هذه المخاريق او هذه الشعوذة وادعى النبوة فهذا حده، مش حد بقى، ده ارتد عن الاسلام والعياذ بالله. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات او يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك، يعني هيبدل الدين. هذا هو النوع الاول، النصابين. النوع الثاني قال ونوع يتكلم في هذه الامور على سبيل الجد والحقيقة، مفيش نظر ولا في تلبيس، حق حقيقة، مش حق باطل ولكنه شيء له وجود، مش نظر ولا تلبيس ولا اخداع. قال ونوع يتكلم في هذه الامور على سبيل الجد والحقيقة بانواع السحر، السحر بقى، السحر الحقيقيين. وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه عبد الله يعني وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب ام لا، يعني الساحر يقتل، اتفقوا على قتله، ولكن هل يقتل ويستتاب يعني قتله قتل ردة، ولا يقتل لدفع أذاه وشره على الناس عن الناس لأنه محارب لله ورسوله، يعني انطبق عليه حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فهل يقتل لدفع أذاه عن الناس أم يقتل كفرا؟ اختلفوا. ثم اختلف هؤلاء، هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة إن قتل إن قتل بالسحر قتل، إن قتل بالسحر أحيانا يستخدم السحر فيقتل به، فإن قتل بالسحر يقتل، وإلا عوقب بدون القتل، هيتعاملوا معاه كمثل المحارب. فالمحارب هناك أقوال لأهل الفقه، المحارب إن قتل يقتل ويصلب، وإن قطع الطريق وسرق تقطع يده، تقطع يده ولا يقتل، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الحكم وينفى من الأرض. وإذا قطع الطريق فقط ولم يسرق ولم يقتل ينفى من الأرض. وجعلوا العقوبات ثلاثة، العقوبات الثلاثة ليست للاختيار بينها، وإنما لتنويع الجرائم، هل هي للتنويع ولا للاختيار؟ يعني ولي الأمر مخير والحاكم مخير والقاضي مخير يفعل واحدة من الثلاثة، ولا ملزم بتنفيذ واحدة طبقا لنوع الجرم اللي ارتكبه؟ فمن قال أو للتنويع قال لا، القاضي أو الحاكم هنا ليس مخيرا، بل لو قتلوا يقتلوا ويصلبوا، وإن لم يقتلوا لا يقتلوا ولا يصلبوا، بل تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإن سرق وإن قطعوا الطريق بدون اعتداء على المال أو على الأنفس، قطع طريق تخويف وترويع للأمنين فقط ينفوا من الأرض. واضح الكلام؟ والبعض قال لا، بل إن روع الآمنين وقطع الطريق ومنع الناس من المرور في الطريق، الحاكم مخير القاضي، فينظر أيهما أرضع، فإن كان في قتله وتصليبه أرضع قتل وصلب. إذن الحكم القولان عند أهل التفسير وأهل الفقه مشهوران. فهنا بيقول طبقوا الكلام ده على الساحر، فقالوا ماذا؟ وهل يكفر بالسحر إن ارتكب السحر يكفر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ يعني هنقتله من أجل ماذا؟ وقالت طائفة إن قتل بالسحر قتل، يبقى نوعه هنا مثل إيه؟ حكم الحرابة. وإلا إن لم يقتل بسحر كان سحره لا يقتل بيفرق بين الزوج وزوجته، عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قولي وعملي كفر. طب لو كان في القول أو العمل كفر يبقى مرتد، وهذا هو المنقول عن الشافعي رحمة الله عليه، وهو قول في مذهب أحمد رحمهم الله تعالى. وهذا الكلام منقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 28 والمجلد 29. قال وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، يعني من الممكن أن يكون الساحر بعيدا عن المسحور ويؤثر فيه فيقتله، أو يكون سببا في مرضه من غير أن يصل إليه شيء ظاهر، يعني عن طريق التأثير بدون مؤثر ظاهر، يعني لا يرسل إليه شيء شيئا، وإنما سحر فقط من بعيد لبعيد كده يسحر الرجل على بعد فيقتله. وزعم بعضهم أنه مجرد تخييل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها اللي هو التنجيم بقى، أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس الملابس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر. يعني العلماء الذين اختلفوا في السحر وقالوا منه ومنه اتفقوا جميعا على أن السحر لو كان فيه تصرفات من الساحر من جنس دعوة الكواكب السبعة، هذه عبادة من؟ الصابئة، هذا شرك والعياذ بالله أكبر، يخرج من الملة. إن كان يفعل الساحر في سحره يدعو الكواكب السبعة أو غيرها غير السبعة، أو يخاطبها أو يسجد لها أو يتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور، لأنهم عندهم في هذه الصناعة صناعة التنجيم أن لكل نجم أو كل كوكب ملابس خاصة، ولكل كوكب بخور خاص، وله خواتم تلبس خاصة، وأشياء كثيرة يعني لهم طقوس. ولذلك كلمة الطقوس هذه مرتبطة بهذه العبادات، بهذه الشركيات والوثنيات. ومخطئ مخطئ من قال عن شعائر الإسلام طقوس. البعض يقول الطقوس الإسلامية، مفيش طقوس عندنا في الإسلام، ما عندناش طقوس. يقول لك طقوس الحج، الطقوس الرمضانية، مفيش عندنا لا طقوس رمضانية ولا طقوس في الحج ولا شيء من هذا. عندنا ايه؟ شعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ليس عندنا طقوس، الطقوس دي عند غيرنا، واخدين بالكم؟ فهم في طقوس لهؤلاء عبدة الكواكب والنجوم. قال فإن هذا كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أنا لا أريد أن أطيل هنا في قراءة الكلام حتى لا أتشعب في شرح مثل هذه الآيات، وإنما أتركها لأقف عليها بعد الكلام عن السحر. يعني الكلام هنا نقف لكي نعود إلى هذا الكلام بعد السحر عشان ما ننساش، ونتكلم في موضوع السحر من القول المفيد، واضح إن شاء الله، عشان برضو الناس تبقى عارفة موضوع السحر لا نخليه، لأنه هنا انتهى الكلام عن السحر، لن يتكلم مرة ثانية عن السحر. وإحنا هدفنا إن إحنا نخرج فاهمين، مش هدفنا إن إحنا إيه نختم كتب وخلاص أو نخلص كتب. فإن الإمام محمد يقول في كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه السحر لغة، لازم نشرح كلمة السحر في اللغة، بعد كده السحر في الاصطلاح، ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل، السحر السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، لأن الأفعال التي تقع في السحر في آخر الليل تكون خفية، فسمي السحر. ليه سمي السحر؟ نظرا لأن كلمة السحر بمعنى الشيء الذي خفي سر ولطف سببه. وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل، لأنه أولا يقع في وقت السحور، في وقت السحر، ولأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا. ولذلك يقال عن الفاتنة الجميلة، يقال عن عيونها إيه؟ لعيونها سحر، لأنها إشارات سريعة خفية تخفى على بقية الناس ولا يراها أو لا يتأثر بها إلا من وصلت إليه تلك الإشارات من عينيها، خفاء. وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى، وسيأتيك من كلام ابن القيم عن الحور العين أنه السحر الحلال كما جاء في النونية. فهنا يقول السحر في اللغة، أما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين، الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاثم. طلاثم، كلمة الطلاثم في المعجم الوسيط جمع طلثم طلثم طلثم، ويقول العامة طلثم على وزن جعفر، تمام، لكن هي في الأصل طلثم. وهذه الكلمة يونانية، وهي في عالم السحر خطوط وأعداد يزعم كاتبها أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى، وهو لفظ يوناني لكل ما هو غامض. حتى قال بعضهم إنها مقلوب كلمة مسلط. ليه بقى مسلط؟ فمن التسليط يسلط عليك والعياذ بالله جان. فالطلسم أو الطلسم مقلوب كلمة مسلط، البعض قال هذا. قيل وقيل هي كلمة كما هو معلوم يونانية، وهذا الطلسم أو الطلسم شيء يعتبر من الأشياء الخفية التي تخفى على عامة الناس، ولكنها لا تخفى على المتخصصين في هذه العلوم الشريرة والعياذ بالله. ولذلك يقال فك طلسمة أو طلاسمها، يعني وضحها وفسرها. وهي كلمة الطلسم دي تقال على الشيء اللي زي اللغز والأحجية، الغاز أحاجي طلاسم، دايما تجمع بين هذه الكلمات الثلاثة طلاسم، مش كده ولا لا؟ يقول لك طلاسم، الغاز أحاجي، الغاز جمع لغز وأحاجي جمع أحجية، وطلاسم جمع ايه؟ طلاسم. فقال السحر ينقسم الى قسمين، الاول عقد يعقد في الخيط او الحبل، ومن شر النفاثات في العقد، ورقى يرقي ويقول كلام، بس طبعا تكون رقى ايه؟ غير شرعية، اي قراءات وتلاصم يتوصل بها الساحر الى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. لكن قد قال الله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، لا يقع شيء في الكون الا باذن الله، ولو لم يأذن رب العالمين لما وقع شر ولا ضرر ولا نفع ولا اي شيء، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. وهذا رد على الجماعة القدرية الذين ينفون القدر ويقولون ان الامر انف، لا، كل شيء يقع في الكون باذن من؟ باذن رب العالمين ومشيئته. يبقى القسم الاول العقد والرقى. القسم الثاني، يبقى القسم الاول هذا السحر الخطير الذي فيه نفس في العقد وطلاسم وخطوط واعداد واتصال بالكواكب ومشاكل ذلك، وسنتكلم عنه. القسم الثاني ادوية، سحر قائم على الأدوية والعقاقير التي تؤثر على بدن المسحور وعقلي وإرادتي وميلي، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، سحر الصرف والعطف، إن الساحر يجعل الإنسان ينصرف عمن يحب أو ينعطف على من يبغض، فيجعلون مثلا رجل يجعلونه يحب امرأة، او امرأة يجعلونها تحب رجل، كما تعرفون، يروح يقول له انا عاوزك تخلي الست دي او البنت دي تحبني، فهذا هو العطف، يعني عطفها عليا. لكن ممكن عاوزين نفرق بين زوج وزوجته، ولذلك قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا هو الصرف التفريق. ولذلك قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فهنا قال أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقلي وإرادتي وميلي، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء. والصرف بالعكس من ذلك، تجد الرجل بعد أن كان رجلا أصبح خلاص زوجته بتقول له يمين يمين شمال شمال، مش كده ولا ايه؟ يقول لك اصل عملت له على ضفر حمار، فاصبح خلاص. مش كده؟ بتسمعوا الكلام ده؟ قال فيؤثر في بدن المسحور باضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، لانه مش خد، خلي بالك القبليه كلها بيبقى خد علاج وامراء واشياء جعلته خاملا، وشيئا فشيئا تنحل قواه، وبعد ذلك يسقط ويمرض وتجيله امراض وممكن يموت، وتتسبب زوجته التي ارادت ان يكون خاتم في صباحها فانها تفقده، وتجيله امراض متلتله بسبب لانه بياخد سموم، هو السحر ده الادويه والعقاقير، يعني مش بيجيب له ادويه وعقاقير جايه من منظمه الصحه العالميه، لا دي المساله كلها والعياذ بالله شر في شر، وبيجمعوا امور تحل قوى الانسان وتجعل الانسان والعياذ بالله يعني ينحل شيئا فشيئا بعد ان كان في قوه. هو الرجل اللي عنده قوه وحموه وشيء من هذا وشخصيه قويه لما يكون في كامل قواه، لكن لما يضعف شيئا فشيئا ينكفئ على نفسه طارة شيئا فشيئا يبدأ يضعف. بعد ما كان انت رايح فين يا ابني، انت جاي منين يا بنتي، البسي كذا يا بنتي، اعملي كذا، انت يا ابني ما بتصلي، مجرد ما بيضعف بيهتم بنفسه هو فقط، حتى مش قادر يهتم بنفسه، فينسى ولاده وينسى وحياته تضيع وممكن يموت مش كده ولا لا، فيتسببوا في قتله وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال فيؤثر في بدن المسحول بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي يبقى في البدن وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. ولذلك من الممكن يأخذ بعض البرشام والأشياء التي تجعله يتهيأ له، ومن الممكن يعطوه أشياء منومات تجعله ينام كثيرا، فكل هذه الأمور تؤثر على عقله وزوجته، فكأنه بالأسلوب ده بيحبها أو يقرب منها علشان يتهد، ما يروحش يمين ولا يروح شمال ولا يسافر، تكون النتيجه انه يتهد خالص. واخدين بالكم ولا لا؟ شفتوا بيعملوا ايه الناس؟ وبيضروا بيخربوا بيوتهم بايديهم. فقال وفي تصوره العلاج اللي بياخده والعقاقير اللي بياخدها، ما بيروح للعطار ويجيب اشياء، والامور دي مش تحت ايد اطباء وبتؤخذ بدرجات، مش اطباء اللي بتعمل الكلام ده ولا الصيادله هدفها العلاج، لا ده هدفه التدمير، هو عايز ينفذ اللي هو عايزه خلاص. يقول لك اصل الامور دي مجربه، المجربه دي بتعمل ايه؟ بتدمر. فيقول وفي عقله فربما يصل الى الجنون والعياذ بالله. شفت الناس بيعملوا ايه؟ بيجنوا على نفسهم ويخربوا بيوتهم ازاي؟ قال فالسحر قسمان، القسم الاول شرك، القسم الثاني ظلم، ليس بشرك لكن جريمه بس مش شرك، لانه لم يستعن بالشياطين وانما ارتكب جرائم وقال انها سحر، هي اسمها سحر لكن مش السحر الذي فيه استعانه بالشياطين، مش مثل سحر قال فرعون. يبقى السحر قلنا كام نوعين. قال فالسحر قسمان، شرك وهو الاول الذي يكون بواسطه الشياطين، هذا يعبدهم ويتقرب اليهم ليسلطهم على المسحور، يبقى فيه استعانه بالجن، فهو لكي يقف بجواره الجن. ويقول لك اصل انا متسخرني جن، مفيش حد متسخر له جن، اللي يقول لك الكلام ده يبقى انسان كذاب دجال، مفيش حد اتسخر له الجن. ليه؟ القران اللي بيقول الكلام ده، لو جالك شيخ عالم كبير وادعى العلم وقال لك انا متسخرني جن، يقول له انت كذاب. ليه؟ لان القران اللي قال كده، فين في القران؟ سليمان لما دعا قال ايه؟ هب ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فالاستجابه ايه؟ فسخرنا له الريح. يبقى الدعوه اللي دعاها ترتب عليها ايه؟ الدعوه كانت سببا للمسبب. قال ما فسخرنا له الريح، في الريح دلوقتي لحد ممكن تسخر له؟ لا. فسخرنا له الريح تجري بأمري رخاء حيث أصاب، وإيه كمان؟ والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، دول متكتبين ما ينفعش دول يتسابوا، مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا تمن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب، لن تحاسب. رب العالمين أطلق يده في هذا الأمر لأنه يعلم أنه معصوم. فمن على من شئ او امسك بغير حساب، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب، عليه الصلاه والسلام سليمان. ولذلك افتري عليه وقالوا انه كان يدير مملكته بالجن بالسحر، ابدا ما كانش سحر وانما كان استجابه لدعوه سليمان لربه. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما تفلت عليه الجني بقبض من نار في الصلاه فامسك به النبي عليه الصلاه والسلام حتى احس ببرد لساني على يدي مسكه. قال ولقد هممت ان اربطه في ساريه من سواري المسجد حتى يطوف به غلمان المدينة. لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان اللي هي إيه؟ لا ينبغي لأحد من بعد. فعلم النبي أنه لن يسلط عليه. وضحت. فإذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تذكر دعوة سليمان، فكيف يتأتى لمجرم كذاب دجال نجس أن يسخر له الجان؟ حقيقة الأمر عكس كده، إن هو اللي بيسخر نفسه للجان، فيصبح هو عبد، يصبح هو عبدا للجان، فيعطي الجان العبودية، فالجان ينعم عليه ببعض الأشياء. وكما جاء في القرآن الكريم هم أجابوا لنا عن هذه الأسئلة فقالوا: وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له. من ضمن الأجوبة قالوا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني كان ينزل الواحد من هؤلاء، كان الجن بيخافوا من الإنس، ينزل الإنس من دول في المنطقة صحراء، ينزل في الرحلة ليستريحوا، فيقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي، يقصد الجن، فالجن فرح فتسلط عليهم. تخيل لما يكون إنسان قوي وصاحب سلطة، ويأتي لإنسان صعلوك أضعف منه قوة وأضعف منه في المكانة، فيقول: أنت العظيم، ويقف بين يديه خاشعا خاضعا، ويركع له ويسجد ويسعى إليه ويحفد. ماذا سيفعل في هذا الصعلوك؟ ماذا سيفعل فيه؟ نفس الكلام. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذا الذي حدث، أنهم عبدوا هؤلاء من دون الله، فإذا تقرب إليه يعطيه الشيطان شيئا ما، فينفذ له مش كل رغباته، بعض الرغبات. ولذلك حينما يتم القبض عليه يقول: إني بريء منك، ويهرب. لماذا لا يقف بجواري ويقوم بتهريبه من السجن مثلا؟ يعني حينما يؤتى برجل من هؤلاء الدجالين ويتم القبض عليه وتتم محاكمته، لماذا لا يتدخل الجن ويهربه من السجن أو يقوم بأي عمل خارق؟ لا، يتركه ويتبرأ منه. وحدث هذا ليس في بلادنا وحدها، بل عندنا ملفات موجودة ومتوفرة بين يدي الناس، ملفات التحقيق التي حدثت في أوروبا بخصوص الصحراء، وهذه العقود التي تمت مصادرتها، التي تمت بين أكابر الصحراء في أوروبا وبين الشيطان الرجيم، وأصبحت موجودة في بعض دور الوثائق العالمية، عقود مكتوبة، وحتى يقال ان هناك عقد من ضمن هذه العقود في توقيع الشيطان الاكبر ابليس عليه لعنة الله، بلغة عجيبة حار الناس فيها، بعضها موجود في بعض الكنائس العالمية، وبعضها موجود في المتحف البريطاني، وفي اشياء كثيرة موجودة في هذه المتاحف. وهؤلاء تم القبض عليهم واعدموا بعد ان تبينت المخاطر التي ارتكبوها، اعدمتهم اوروبا الحكومات الاوروبية. فحينما تم اعدامهم لماذا لم يتدخل الشيطان؟ لماذا عابد كثيرون ينتقلوا الى غيره. فاذا لو كان هو مسحرا للجن لجاء الجن للدفاع عنه، ولكن العكس هو الموجود. فيقول هنا رحمة الله عليه الشيخ: السحر قسمان، شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، يبقى هو اللي بيتقرب لهم، فهم اللي بيسخروه. مين المسخر ومين المسخر؟ لا، هو السحر هو المسخر، ما بيسخرش الجن، مش حد بيسخر الجن بعد سليمان، خلاص ما فيش، لأنها كان بأمر الله عز وجل. طيب، السحر القسم الثاني عدوان وبغي وظلم، وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. وذكرت لكم الأمثلة، ظلم بتدي إنسان سم يشربه. وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل إلى مسألة مهمة، وهي: هل يكفر الساحر او لا يكفر؟ متى يكفر الساحر؟ اذا ارتكب السحر الاول، النوع الاول، لان النوع الاول شرك، فكفر. لماذا؟ لانه وقع في الشرك. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك بقول لك ايه، من ضمن المكفرات السحر، اي سحر وليه وما هو السبب السحر يكفر ليه؟ مش القصة عندنا في الدين السحر كفر، لا. لماذا كان السحر كفرا؟ زي ما يقول لك الحكم بغير ما انزل الله كفر، ماشي، متى يكون كفرا وليه؟ يقول لك لانه جحد حكمه، يبقى يشترط فيه لما يجحد حكم الله او يستحل الحكم بغير ما انزل الله. واخدين بالكم؟ يبقى اذا عندي علة وسبب. لازم القضية مش كلمات محفوظة في الدين، وانما حلل لماذا يكفر، قل لي لماذا كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. يبقى عندي لما بنيجي نتكلم عن السحر، متى يكون السحر مكفرا من المكفرات؟ اذا كان صاحبه قد وقع في الشرك الاكبر. قال بهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به الى مسألة مهمة، وهي هل يكفر الساحر او لا يكفر؟ اختلف في هذا اهل العلم، فمنهم من قال انه يكفر بالسحر، ومنهم من قال انه لا يكفر. قال ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة، فمن كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر، لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا، لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. طبعا الآية احنا سبق ان فسرناها بتفصيل في تفسيرنا لسورة الايه البقرة منذ حوالي يمكن 18 20 سنة ولا حاجة، واحتمال في الايام القادمة، احتمال يعني لو الوقت اتسع نفسر الآية دي على السريع، الى قوله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيا معتديا وارتكب كبيرا من الكبائر. قال وأما قتل الساحر، طيب هنقول بقى يقتل ولا لا يقتل؟ هترد وتقول لي ايه لو أشرك وكفر وقيمت عليه الحجة يقتل، مش كده؟ يقتل لأنه مرتد. طيب الآخر الذي يرتكب العقاقير هل يجوز قتله؟ ممكن لو كان ايه بيضر الناس وبيموت الناس وبيخرب بيوت الناس. قال واما قتل الساحر فان كان سحره كفرا قتل قتل ردة الا ان يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح، وان كان البعض يقولون لا ان الساحر ان قدر عليه لا يستتاب لان حكم حكم مين؟ الزنديق. ما هو من الممكن الساحر تيجي تقول له توب الى الله يقول لك الحمد لله انا تبت الى الله، لا. لما ولذلك خطورة الزنديق، ما هو طول عمره كان مخبي كفره، فإن ظهر الكفر وجينا قلنا له طب يقول لك الحمد لله هرجع إلى ما كنت عليه قبل كده. طب هو كان قبل كده إيه؟ مستتر بكفره، مستتر بكفره. ولذلك قال بعضهم الزنديق لا يستتاب، وإن كان القول الراجح أن الجميع يستتاب، فقال وهو الصحيح أنه يستتاب. قال وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل، قتل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض، وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الحاكم. يشوف الرجل ده عمل إيه، ده ممكن واحد في قرية يجعل الناس والعياذ بالله يقتلوا بعضهم، هو يجعلهم يقتلوا بعضهم بعضا. الساحر ده يجعل يقول لك اصل خلى البنت دي مشيت مع الولد ده والست دي سابت جوزها وراحت للراجل ده في نص الليل، الكلام ده يجعل الناس ممكن تقتل بعضها. فيبقى قتل مثل هذا تنظيف للارض منه، مش كده ولا ايه؟ يعني احنا نقعد نقتل في بعضينا وبالاخر الساحر بنعظمه او اخده سجنه 3 سنين وبعد ما يتسجن 3 سنين يخرج تاني؟ لا يا عم، خلصنا منه ولا ايه؟ يبقى مش معنى ذلك ان السحر لا يقتل الا لايه؟ لكفره. فقد يقتل لكف أذاه عن الناس، خطر على البلاد والعباد. يقول: وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الحاكم. وكلمة اجتهاد الحاكم لما بنتكلم احنا عن ايه؟ عن قاضي بيجلس بدون تقنين، لان فيش تقنين عند في الشريعة سابقا. القاضي بيحكم حينما يأتي، فممكن هو ينظر للأمر فيقول لك لا، ينظر في القضية ويقول لك الراجل ده يحرق. انت ما ينفعش الكلام ده عندك في الدول العصرية. الدول العصرية لابد من ايه؟ التقنين. الكلام ده بقى اجتهاد مين؟ المجالس القائمة على وضع الشرائع في مثل هذه الامور، يخاطبوا في مثل هذه الامور ويوضح لهم خطورة هذا الامر، بحيث يقول لك الساحر الذي يفعل كذا وكذا يقتل. لان القاضي لا يحكم الا بايه؟ بمواد منصوص عليها. الان قال: وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف انه يقتل بكل حال. فالمهم ان السحر يؤثر بلا شك، يؤثر السحر، يؤثر ولا ما يؤثرش؟ يؤثر. قال: لكنه لا يؤثر بقلب الاعيان الى اعيان اخرى. وهذا الكلام للاسف وقع في ابن جبرين، واخطا خطا جسيما. عارفين انتوا الشيخ ابن جبرين وقع في خطا جسيم في تعليقي على شرح العقيده الطحاويه. قال: السحر من الممكن ان يقلب الانسان من الساحر، يجعل الانسان حمار ويجعل الحمار انسان ويجعل لا، كلام خطا، كلام خطا خطا. فيقول هنا: لا يؤثر بقلب الاعيان الى اعيان اخرى، لانه لا يقدر على ذلك الا الله عز وجل. يقلب الانسان حمار والحمار انسان، كلام نعم. هنتكلم انه مرض، اصل العمى مرض، لكن يغير التراب يبقى دهب. طب ما يغلي نفسهم بقى، مش كده ولا ايه؟ ما يقلب التراب دهب ويخلص نفسه ولا ايه؟ يقول: لانه لا يقدر على ذلك الا الله عز وجل، وانما يخيل الى المسحور ان هذا الشيء انقلب، كما حدث مع مين؟ مع سحرة فرعون. فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها يعني السحر اثر في مين؟ في موسى نفسه. يخيل اليه، الى موسى عليه الصلاة والسلام، في نفسه اداء، يخيل اليه انها ايه؟ حية تسعى وزفة. اوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا: لا تخف، انك انت الاعلى، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. سحر وشعوذه وحواه وكل العفاريت دي كلها تيجي تعمل ايه قدام معجزه خارقه؟ ولذلك ماذا فعل السحره؟ القي السحره ساجدين. لا، ده مش سحر يعني. حتى لو حب فرعون يلف ويدور او يلبس على الناس ويقول ده ساحر، السحره اهل الصنعه اللي احنا عملناه سحر، واحنا زي ما بيقولوا دافنينه سوا. لكن اللي شايفينه احنا ده قدامنا من السحر. ولذلك في وقتها ألقي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب هارون وموسى. مش كده ولا ايه؟ الأمر مش هيخيل عليهم وهم انهم سحرة. فهنا قال: وإنما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب، وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك، كما جرى لموسى عليه الصلاة والسلام أمام سحرة آل فرعون، حيث كان يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل. وربنا سمى هذا السحر واجاؤه بايه؟ سحر عظيم. يبقى ده اقوى شيء في السحر ان يحدث، لكن ما يقلبش انسان حمار والحمار فرعون وكلام زي كده. اذا قال قائل: ما وجه ادخال باب السحر في كتاب التوحيد؟ نقول: مناسبة الباب لكتاب التوحيد لان من اقسام السحر ما لا يتأتى غالبا الا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة مش لتسخير. ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. وقد ذكر المؤلف في الباب آيتين: الآية الأولى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. قال الآية الأولى: ولقد علموا، ضمير الفاعل يعود على متعلم السحر، والجملة مؤكدة بالقسم واللام وقد، ومعنى اشتراه اي تعلمه. وقوله ما له في الآخرة من خلاق اي ما له من نصيب. وكذلك قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، الذي يعنينا لان كلام الشيخ طويل كما تعرفون، احنا بنختصر. قال: الجبت السحر كما فسرها عمر بن الخطاب. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وعلقه البخاري بصيغة الجزم. وقال ابن حجر في الفتح وصله عبد بن حميد في تفسيره واسناده قوي يعني. قال: يؤمنون يعني اليهود بالجبت يعني بالسحر كما فسر عمر. واليهود كانوا من اكثر الناس تعلما للسحر وممارسة له، ويدعون ان سليمان عليه السلام علمهم اياه وقد اعتدوا فسحروا النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا كلاما غريبا ان سليمان عليه السلام كان يجلس على كرسي، وانه كان قد اخذ الكتب التي كان كتبها هاروت وماروت ووضعها تحت كرسي علشان الناس ما تستفيدش منها. فلما ان مات سليمان اخرج الجان هذه الكتب من تحت كرسيه، وقالوا للناس ان سليمان كان يحكم مملكته بكتب السحر. وهذا كذب. الاسرائيليون او الكذابون الدجالون من اليهود افتروا على سليمان هذه الاكاذيب، وهذا كلام لا علاقة لسليمان به على الاطلاق، ولكن في كتب حاططها تحت كرسي ولا شيء من هذا القبيل. وللاسف كتب التفسير مليئة بمثل هذه الاسرائيليات التي لا تصح. قال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. في كل حي واحد ينزل الشيطان والعياذ بالله. فهنا جابر بيقول يعني عمر قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. فقال الشيخ ابن العثيمين: هذا من باب التفسير بالمثال، حيث انه جعل من جملة الطواغيت الكهان. والكاهن اتكلمنا عنه وشرحناه قبل كده، الذي يسترق السمع ويأخذ المعلومات من الشياطين. كذلك قال الشيخ محمد: وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والحديث في الصحيحين. بالطبع الشيخ ابن العثيمين بيطيل النفس في شرح الحديث، وشرح طبعا الكلام عن اكل مال اليتيم واكل الربا، واتكلم عن الربا. طبعا احنا الذي يعنينا من هذا الحديث ليس شرح الحديث، وانما ايه المطلوب مننا ايه ان نعرف معنى السحر. فعندنا السحر قال اي من الموبقات، وظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لا فرق بين ان يكون ذلك بواسطة الشياطين او بواسطة الادوية والعقاقير، لانه ان كان بواسطة الشياطين فالسحر الذي لا يأتي الا بالاشراك بهم داخل في الشرك بالله تعالى، وان كان دون ذلك فهو ايضا جرم عظيم. لانه هنا اتكلم عن الموبقات يعني الايه التي توبق وتهلك صاحبها، والموبقات ليس شرطا ان تكون الشرك فقط، وانما هو ذكرنا اكل مال اليتيم والتولي والزحف وقصف المحصنات. فالسحر نوعان، الذي يؤدي منه الى الشرك هذا خاضع للشرك، هذا موبق يعني يخرج من المله ويجعل الانسان مخلدا في النار. اما السحر الاخر الذي هو من ضمن العقاقير والادويه الذي ليس فيه شرك ولا كفر وكبيره من الكبائر، مش كده ولا ايه؟ فقال: لأنه إن كان بواسطة الشياطين فالذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم، يعني السحر الذي لا يأتي إلا بالإشراك بهم فهو داخل في الشرك بالله، وإن كان دون ذلك أقل فهو أيضا جرم عظيم، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب العباد. ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل، بعد الشرك على طول أتى به السحر. ومعظم السحر أو السحر الخطير الشديد يكون عن طريق إشراك بالله سبحانه وتعالى. قال: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، ولكن قال الترمذي والصحيح عن جندب موقوفة، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. ده الكلام اللي كنا قلناه قبل كده في حكم إيه؟ قتل الساحر. فهنا استدل الإمام محمد بحديث جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على الترمذي. شيخ ابن عثيمين بيعلق ويقول: حد الساحر ضربة بالسيف، حده يعني عقوبته المحددة شرعا. كلمة الحد لماذا؟ لأنها عقوبة محددة بعكس التعذير. التعذير عقوبة غير ايه؟ محددة، لكن العقوبة المحددة في الشرع تسمى حدا، فعقوبته المحددة شرعا. قال وظاهره أنه لا يكفر، لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. ولذلك خطأ الشيخ ابن عثيمين من سمى الردة أن من سمى قتل المرتد حدا، فقال لا يسمى حدا لأن الحد يطهر المحدود، لكن ما يسمى بحد الردة لا يطهره، وإنما يقتل ويموت كافرا، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، ولا يعني الكفن الشرع يعني، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما يوارى جثمانه حتى لا تأكله الحيوانات فقط، توارى في يحفر في حفرة ويلقى فيها. لكن بالنسبة لعقوبة المرتد لا تسمى حدا، قال لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم. قال والكافر إذا قتل على ردة فالقتل لا يطهره. ثم قال وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام، وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك. وكذلك إذا كان السحر خداع بصر، أو كان السحر كما ذكر الرازي كلاما نفيسا في هذا الباب نقله ملخصا في تفسير الإمام ابن كثير، وعنه نقله من العلامة الشنقيطي، ولكن الأصل كان لمين؟ للمفسر المتكلم الرازي، تكلم عن جميع أنواع السحر. فحتى من ضمن أنواع السحر اللي ذكرها ذكر الساعة، والساعة أيام الرازي كان الساعة بدائية، ومع ذلك قال عنها سحر، لأن هذه الأشياء الخفية التي لا يعلمها كافة الناس، الصناعات الدقيقة سحر. فالشيخ ابن عثيمين بيقول أما لو جاء بقى ورأى الساعات الإلكترونية، الشيخ ابن عثيمين ما شافش التليفونات المحمولة مش كده ولا إيه؟ ما شافش هذه الأجهزة. تخيل لو واحد الآن رجع بالزمن 1000 سنة ولا حاجة، وقعد مع الناس ومعاه تليفون محمول، هيقولوا سحر مش كده ولا إيه؟ سحر. ثم قال الإمام محمد: باب بيان شيء من أنواع السحر. أنا بقرأش كل كلام الشيخ ابن عثيمين، بنقرأ الحاجات اللي تفيدنا في باب السحر فقط، وإلا فالشيخ بيتوسع في شرح المفردات والأحاديث ومشاكل ذلك. باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمها، يعني المقصود بيان هذه حقائقها مع الحكم. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر، منها ما هو كفر ومنها ما هو فسق حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. ولذلك قلنا إن الرازي لما ذكر هذه الأمور رجعوا لها في تفسير ابن كثير، والإمام الشنقيطي ذكرها في تفسير سورة طه لما تكلم عن السحر. هذه الأنواع أدخل فيها أشياء كثيرة جدا، منها خفة اليد مثلا، يعني وبعض الناس ممكن يعمل أشياء ويقول لك سحر، ده مش معقول هتكفره، ده هو بيلعب عليك ألعاب وبيستخدم بعض الأشياء وبيستخدم بعض الحاجات، ممكن يستخدم بعض الحاجات العلمية التي هي جديدة عليك فيبهرك، زي ما بيعمل بعض الناس الذين يأتون في الحفلات ومشاكل ذلك يبقى ساحر، ده ممكن يكون ما بتعملش مع الجن اصلا، وانما القضيه كلها ايه؟ بيستخدم بعض الاشياء العلميه اللي ممكن تكون جديدة على الناس، وبيستخدم خفة اليد، وبيستخدم أشياء معينة وسرعة، فهذه الأشياء مش هتكفره. يبقى معلش معنى كده أي إنسان يقال هذا ساحر يبقى كافر. احنا بنقول الكلام ده لسبب، لبعض الإخوة يقول له أي ساحر كافر، أي ساحر يقتل. لا، يعني الذي يفعل هذه الأفعال ولا يؤذي أحدا ولا، وإنما بيعملها مثلا كصنعة، بياكل عيش، بيجي مثلا في حفلة من الحفلات ويفعل هذه الأمور فقط. نتكلم في الحلال والحرام، لكن لا نتكلم عن تكفير أو قتل. وضحت الصورة ولا لا؟ الكفر معروف لو كان بيستخدم الجان والعياذ بالله والشرك بالله. القتل يكون إما لو ارتد أو لو كان بيضر الناس. واضح الكلام؟ نعم. فقال لكن ما بنقولش ان السحر، بل في ان السحر حلال، كما قال ابن القيم عن الحر العين السحر الحلال مثلا. ويجي في الحديث ان من البيان لسحرا، اذا كان من البيان سحر فهذا ينقسم الى سحر حلال وسحر حرام. لو قلب الحق باطلا واستخدم البيان لترويج الباطل يبقى هذا سحر حرام. ولو استخدم البيان، لكن البيان في حد ذاته نعمه، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان إن كان سحر، إذا تكلم الإنسان وخلب لبك وخدعك بالبيان ولبس عليك وجعل الحق باطلا كان والعياذ بالله شريرا، وكان سحره هذا سحر حرام. لكن لو استخدم هذا الرجل البيان في نشر الحق ومحاربة الباطل ونشر السنة ودحر البدعة، هذا يكون هذا البيان سحر حلال أو حرام؟ واضح. فقال هنا أي بيان حقائق هذه الأشياء مع حكمه. وقد سبق أن السحر ينقسم إلى قسمين، كفر وفسق. فإن كان باستخدام الشياطين وما أشبه ذلك فهو كفر، وكذلك ما ذكره هنا من أنواع السحر من ما هو كفر اللي هو الشيخ محمد يعني، ومن ما هو فسق حسب ما تقتضي الأدلة الشرعية. ثم قال أنواع هنا باعتبار الجنس العام، يعني أنواع السحر، لأنه أنواع، لأنه عايز يقول لك إني تكلم هنا عن النوع والجنس ومتى يكون النوع جنسا ومتى يكون الجنس نوعا وما شاكل ذلك. قال سبق أن السحر في اللغة كل ما كان خفي السبب دقيقا في إدراكه، حتى عد الفخر الرازي من جملة أنواع السحر الساعات، وهي في القديم عبارة عن الآلات المركبة، فكيف بالساعات الإلكترونية اليوم اللي قلت لكم عليها. بعد ذلك قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، وإن الجبت سحر، يبقى العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يبقى عايزين الألفاظ دي كلها محتاجة ايه؟ شرح. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، والشيخ هيتكلم عن سند الحديث بعد ذلك. العيافة مصدر عافة يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو للتفاؤل. فعند العرب قواعد في هذا الأمر، لأن زجر الطير له أقسام، فتارة يزجرها للصيد كما قال أهل العلم في باب الصيد، إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر فهذا ليس من هذا الباب، لأن الطير يستفيد به في الصيد إذا زجر العقاب أو الصقر وما شاكل ذلك، ليه؟ الجوارح، كما قال الله تعالى والجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فاذكروا اسم الله عليها ها واتقوا الله. يبقى معنى ذلك ان رب العالمين سبحانه وتعالى علمنا اننا نصطاد بمثل هذه الجوارح، وما علمتم من الجوارح، هذه الجوارح التي تصطاد تعلم. ولذلك اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فقل مما امسك عليك، فقل مما امسك حتى ولو امسكه عليك ميتا، فانت سميت على الكلب، فحينما اطلقته وسميت عليه فادرك الصيد فمات منه، فالكلب المعلم لا ياكل، الكلب المعلم ها لا يأكل ما افترضه، ده متعلم فيقبض عليه، فممكن من القبض عليه ممكن يقبض عليه مثلا من رقبته فيموت، فحينما يدركه فأدركته أنت، يبقى أنت سميت عليه، فهذا الصيد كأنك مسكت السكينة وذبحته، لكن لو أدركته حيا فتزكيه، إلا ما زكيت. يبقى إذا أرسلت كلبك، ومش الكلب بس، الجوارح عموما، فكانوا يزجرون الطير للصيد مثل العقاب والصقر والشاهين وما شاكل ذلك، هذه الأشياء جوارح للصيد، وهي لا تؤكل، لا يجوز أكلها لأنها جوارح. فهنا يقول فتارة يزجرها للصيد، كما قال أهل العلم في باب الصيد، إن تعليم الطير بأن ينزجر إذا زجر لازم يتعلم ويأخذ دورات تدريبية، فهذا ليس من هذا الباب. وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل، فإذا زجر الطير أو الطائر وذهب شمالا، يعني يجي مسافر أو يعمل عمل معين، يقول لك أنا رايح سفرية معينة، يقول له خلاص أزجر الطير، فيزجر الطير يأتي عليه ويزجرها الطير، لو مشي يمينه يبقى الموضوع ده كويس ويمشي فيه، مشي شمال ما يروحش. طبعا هذا الكلام طبعا إيه، والعياذ بالله شرك، هو الطير بيتعلم الغيب، فضلا عن انها هتتجه الاتجاه اللي فيه الخير ليك او الشر، وبتعرفك كل ده والعياذ بالله من افعال مين؟ الجاهليه. فقال الشيخ فاذا زجر الطائر وذاب شمالا تشاءم، واذا ذاب يمينا تفاءل، واذا ذاب اماما فلا ادري اتوقفون ام يعيدون الزجر. فهذا من الجبل، ده من الجبل، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان العيافة من الجبل، والجبل سحر. قال والطرق، فسره عوف بانه الخط يخط في الارض وكانه من الطريق، من طرق الارض او طرق الارض يطرقها اذا صار عليها طرق، فسمي طرق الارض. وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له اثر في الارض كاثر السير عليها. الخط ده كان يعمله ايه؟ يعمل خطوط في الارض، خطوطه ما يعدهاش، بعد كده يمسح خطين خطين، لو بقي خط واحد يتجه اتجاه معين، لو بقي خطين هيتمسح لانه بيمسح خطين خطين، فاتنين اتنين اتنين اتنين، لو كان خط عدد شجع هيلاقي صفر يبقى ما يعملش العمل، لكن لو تبقى واحد ما هو خط خط من غير ما يقصد عدد معين، ويجي يمسح اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين اتنين، لو كان العدد شجع هو عامل 20 خط له 20 خط هو مش واخد باله، فاليوم اتمسحوا كلهم 2 2 2 2، لكن لو مسح 2 2 2 هم 21 او 19 هيتبقى ايه؟ يبقى يمشي في الموضوع ده والعياذ بالله. برضو ايه؟ يعتبر من زي مساله زجر الطير، واخدين بالكم ولا لا؟ قال بانه الخط يخط في الارض وكانه من الطريق، من طرق الارض او طرق الارض يطرقها اذا صار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها، يكون له اثر في الارض كاثر السيف. ومعنى الخط بالارض معروف عندهم، يضربون به على الرمل على سبيل السحر والكهانه، ويفعله النساء غالبا، ولا ادري كيف يتوصلون الى مقصودهم وما يزعمونه من علم الغيب، وانه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم، وهذا نوع من السحر. الشيخ لا يعرفه، ولكن قرات لبعض مشايخ نجد هذه الطريقة التي حكيتها لكم، واخدين بالكم؟ يعني الشيخ هنا بيدعي ان هو ما يعرفش مسألة ايه؟ كيفية الطرق على الأرض. هذا الطرق أو الخط قرأته لبعض مشايخ نجد في شرح هذا الأمر. قال أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة أو لبيان حدودها، يعني ده واحد خط الأرض ولا شيء عشان يبين الحدود، مش عارف ولا ايه؟ بيرسم الأرض علشان يبني ولا لا؟ احنا بنتكلم لما يكون الأمر متعلق بالقضايا العقدية. اصل ممكن واحد يجي يقول لك ايه زجر الطير او الطرق في الارض كله حرام، لو واحد ماشي خبط في الارض برجليه ولا حاجه، واحد يقول له إيه؟ ان العيافه والطرقه والطيره من الجبس، مش كده ولا؟ قال له لا ترد الدهن، ففضل كل شويه يديله لحمه سمينه وياكل الراجل بطنه. الدهن المقصود بيه عندهم الطيب مش اللحمه السمينه يعني ولا ايه؟ ما بعض الناس بتفسر الامور بالمتعارف عليه عندنا احنا. فهنا بيقول ايه؟ فإن قيل قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخطه، عارفين الحديث ده ولا لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من وافق خطه فذاك. في نبي من الأنبياء وقيل أنه إدريس، والحديث صحيح في مسلم، قال من وافق خطه فذاك. الناس كانت بتخطط، فالبعض قال طب ما إدريس كان بيخطط، قال ده كان معجزة بالوحي من عند الله بيعلمه أعلم. فاللي فيكم خططوا، واللي فيكم يخطط وخطه يوافق خط إدريس يبقى صح. يبقى هنا أحالهم على مجهول ولا أحالهم على معلوم؟ أحالهم على إيه؟ على مجهول تماما. من في أهل الأرض من عصر الرسول إلى الآن يعرف الخطوط التي كان يخطها إدريس عليه الصلاة والسلام؟ واخدين بالك؟ واحد يقول لك سبحان الله، طب وإزاي نبي من الأنبياء يخط؟ يقول له سبحان الله، هو مش موسى عليه السلام لما الصحراء فعلوا أشياء أتى بمعجزة خارقة أذهلتهم وجعلتهم يؤمنون؟ ربما كان في زمان ذلك النبي هذه الصناعة، فأوتي هو بمعجزة يبين لهم أمورا خارقة حتى يؤمنوا به، فيأتي بأشياء من جنس ما يفعلون ولكنه إيه؟ مباين لهم كل المباينة. كما أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتي بمعجزة إيه؟ بيانية أعجزت الخلق أجمعين، الإنس والجن على السواء، مع أنهم كانوا أرباب الإيه؟ الفصحة والبيان، وكانت عندهم أسواق سكع قزوز المجنة والمجد، أسواق للأدب، أسواق أدبية، حتى النساء عندهم كنا يقمن بالحكم بين الشعراء، كما حدث لامرأة امرئ القيس حينما فضلت شعر علقمة على امرئ القيس زوجها. امرئ القيس وأمير الشعراء فضلت حينما كانت أديبة ناقدة، فلما قامت بفرز شعر علقمة في الموسم وشعر امرئ القيس زوجها فضلت شعر علقمة، فحينئذ طلقها زوجها فتزوجها علقمة، فحتى سمي علقمة الفحل من يومها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نبي من الأنبياء، سئل عن نبي من الأنبياء يخط، فقال من وافق خطه فذاك. فقلنا الإمام ابن عثيمين يقول يجاب عنه بجوابين، الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام علقه بأمر لا يمكن الحصول عليه، لأنه قال فمن وافق خطه فذاك، وما يدرينا هل وافق خطه أم لا. الثاني أنه إذا كان الخط بالوحي من الله تعالى كما في حال هذا النبي فلا بأس به، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلم إياها، أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطاني. فإن قيل طريقة الرسول أنه يسد الأبواب جميعا خاصة في موضوع الشرك، فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ فالجواب كأن هذا والله أعلم أمر معلوم عند الصحابة يعني وعند أهل نزول القرآن، وهو أن فيه نبيا من الأنبياء يخط، فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لهم والله اللي فيكم هيخط خط ويطلع خط موافقا لخط، يبقى أنت صائم، لكن هو خطه كان بالإيه؟ ها يعني سؤال، في كهانة وفي شياطين بتيجي تقول لهم الأخبار، والرسول بيأتي جبريل فيأتي بالأخبار، ما هي كده. فمحمد ينبأ من السماء والكهان ينبؤون من السماء، ولكن هذا نبأ من الشيطان وذاك نبأ من الرحمن، فافترق. هي دي القضية كلها. فيجي واحد يقول لك الله، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيأتي الخبر من السماء، نقول له يا عم لما يجي لك الخبر من جبريل انفذه، لكن بالأخبار دي اللي جاية من مين؟ من الشياطين. واضحة المسألة ولا لا؟ واحد يقول لك هو معقولة جبريل هيأتيني؟ ما احنا عارفين ما فيش جبريل لم ينزل على احد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخبر من الاخبار، غاية الامر انه قد ينزل والعياذ بالله بهلاك قوم من الاقوام، ده شيء لا نعلمه يعني. قال من الجبت، سبق ان الجبت هو السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعيض على الصحيح وليست للبيان. يبقى هنا بين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا الكلام، ثم يكمل بقية انواع السحر، ونقف هنا لنكمل لكم، لنكمل ان شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم.